فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله الله الله الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله الله الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين. الله الله الله الله الله. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس

الأحزاب. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله أكبر يا عم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. قالت ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إنه من سليمان. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا رب كده كده ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كده يا رب كده. ما أنا بعوزهم كلهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الله الله الله الله الله الله الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. لا سيدي كده كده. إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. اهو كده حاجه كده حلو تعريف يا مصطفى تعريف. السلام السلام على هذا الكلام. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله أكبر. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الله الله الله الله الله الله الله الله يقويك. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال ولا فلما جاءت ليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. فلما جاءت ليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون أنتم بجديتكم تفرحون فلما جاء قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله أكبر. بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بها قبل أن يأتوني مسلمين. الله الله الله الله الله التعليم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله الله الله الله الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. السلام عليكم الله يجيبك. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الله أكبر. الله الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يا سلام. خلاص يا اخي عليك يا الله الله الله الله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي نكروا لها عرشنا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. الله الله الله الله بسم الله رب السلام فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. الله الله الله الله تعالك يا مصطفى. فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الله الله الله الله قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. الله الله الله الله قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب بالعالمين. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أهنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها الله